المحبة الصادقة. ليش؟ لأن المحب يريد الوصول إلى حبيبه، وإذا أمره وخالفه فهذا مما يبعده عنه. فإذا كان محبا صادقا فلا بد أن نطيعه. ولهذا نحن نقول من أحب الله محبة صادقة فلا بد أن يكون ممتثلا لأمره، لا بد أن يكون ممتثلا لأمره. نقول يقول وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تبارك الذي نزل الفرقان، المراد بالفرقان القران، ووصف بذلك لانه يفرق بين الحق والباطل. على عبده من محمد صلى الله عليه وسلم ليكون، الضمير يعود على الرسول، والى القران للجميع، والظاهر انه عائد على الرسول لانه اقرب، وقد قيل ان الضمير يعود على اقرب من الرسول. وقول نذيرا اي منذرا، وقولها الذي له ملك السماوات صفه للذين نزلوا الفرقان، له ملك السماوات والارض، كل هذا اثبات. ولم يتخذ ولدا هذا نفي مفصل، لماذا؟ لأنه لإقرار من وصفه به. طيب ولم يكن له شريك في الملك، هذا عام، لا يشرك في الملك لا في العبادة ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في الجزية ولا في الإيمان. نعم الأخير إيه نعم نفي عام. وقال تعالى وقال تعالى فاستفتي أي ربك البنات ولم البنون. والاستفهام هنا بإنكار والتوبيخ، أي ربك البنات ولم البنون، مش هذا الحكم عادل ولا جائر؟ طيب ألكم الذكر ولم أنثى إلا إذا اسمكم طيب. أدي ربك البنات ولم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ نعم ولا لا؟ لا. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ولد فعل ماضي والله فاعل، أي اتخذ ولدا، وإنهم لكارهون. أصطفى البنات على البنين، أصطفى أصلف فأصطف، فالهمزة هنا للاستفهام، وهمزة الفعل سقطت لالتقاء الساكنين، لأن الصاد ساكنة وهمزة الوقف ساكنة فسقطت الهمزة. فالهمزة في قوله أصطفى ما نقول الهمزة هذه من الفعل، بل نقول هذه همزة استفهام. نعم أصطفى البنات يعني اختار البنات على البنين. وش الجواب؟ لا. ما لكم جملة مستقلة، ولهذا ينبغي الوقوف عليه. ما لكم يعني أي شيء لكم بهذا الحكم الجائر؟ كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ يعني ولو تذكرتم لعلمتم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، ولعلمتم أن من القسمة الغيظة الجائرة أن تجعلوا لله بنات ولكم البنين. أم لكم سلطان مبين؟ سلطان بمعنى حجة، مبين بمعنى بين موضح، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. الله جمل عظيمة، فأتوا الأمر هذا الشروع. نعم لدى جذب التحدي، إن كان لكم سلطان حجة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بينه وبين الجنة، ما هي الجنة؟ الجن. وقيل المراد بالجنة هنا الملائكة، وأنهم سموا جنا بالمعنى الأعم لاستكبارهم عن العلوم،